بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لدرس الإبانة وقفنا عند قول أبي العالية رحمة الله عليه: نعمتان لله علي لا أدري أيتهما أو أيهما أفضل أو أعظم، إن هداني للإسلام هذه نعمة، أو من عصمني من الرافضة والحرورية والمرجئة والقدرية والأهواء. يقول عندكم هناك فائدة، قال ابن عمر: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. شوف هذا الكلام ترى عظيم، أن السلف يعني يتكلمون مثل ابن عمر أن مسألة السلامة من الأهواء فرحة لا تعدلها فرحة، ونعمة لا تعدلها نعمة، لمن قدر هذه النعمة. ابن عمر يقول: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرح في قلبي إن الله نجاني من هذه الأهواء، لأن الأهواء تلوث قلبك، تلوث الدين عندي. وقال مجاهد: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، الإسلام أو المعافاة من هذه الأهواء. شوف يجعلون هذه النعمة إن الله يعافيك من الأهواء والأحزاب الضالة إنها مثل نعمة الإسلام، إن الله يعافيك من الشرك والكفر. يقول في امتحان السني من البدعي، وهو رسالة موجودة فيها امتحان السني من البدعي، يقول: من الأشياء التي تفرق بها بين السني والبدعي أن تسأل تقول ما هي أول نعمة أو أعظم نعمة، فإن قال إدراك اللذات ونيل الشهوات فهذا أشعري، إذا جاب هذا الجواب هو أشعري، وإذا قال أول نعمة أنعم الله بها العباد الهداية الإسلام والسنة فهذا سني. وذكر أيضا أشياء هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مبطة رحمه الله: غفر الله له ولشيخنا والسامعين. قال حسن بن شقيق: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعود لي. قال الرجل: فأنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. نعم، جهمي ابتلاه، قال: أنت الجهمي، سماه كذا، أنت الجهمي. قال: ذاك نعم. قال: لا تعود لي. هنا ابن المبارك قال: إذا خرجت من عندي لا تعود لي. السلف أيضا ترى مختلفون في مسألة درجة الإنكار، أولا بسبب الاختلاف، أولا اختلافاتهم الشخصية، هم بعضهم أقوى من بعض، هذا حتى في الصحابة أقوى الناس في دين الله عمر وأرحم أمتي بأمتي عثمان ونحو ذلك، فهم يختلفون اختلافات، ينبغي أن تعرف فعل السلف ويجعل مقياسك دائما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما أنا عليه وأصحابه، يختلفون في القوة في الإنكار. الأمر الثاني أيضا قد يكون ما في اختلافات شخصية لكن الظرف يختلف، يكون الجهمية ممكنين، يكون من أعوان السلطان كما في وقت المأمون، ما تقدر، مو مثل غيرهم، الظرف نفسه والبيئة تختلف. وإلا ابن سيرين مثلا ما قال للقدري، قال: إذا خرجت من عندي لا تعود إلي، لكنه قال: قم الآن، الآن قم. أخذ ذاك يتكلم يطور الكلام، قال: إذا نقوم أنا أجسم أنا وياك تحت سقف واحد، لا يمكن، أخشى من سخط الله ومن غضبه، ولا تنزل عقوبة وأنا معك الآن، ما يجمعني وإياك سقف واحد. فلما قام شيخ كبير يشد إزاره، قالوا الناس البدعي هذا استحل وجهه، تخرج الشيخ من داره، ما قام إلا بشق الأنفس، لأنهم مثل القراد، هم نشبة من المهونة اللي عندهم والذلة اللي كتب الله عليهم والخزي، تجد أعوذ بالله يعني يبلش به المسلم السني. فالأولى قال: إذا خرجت لا تعود لي، وهذا هو القوة في هذا الموطن، أحب إلى الله من الضعف، والضعف قد يسبب انحراف أو ردة إذا انتسهلت منها. الحركة الثانية اللي يسوونها دائما المبتدعة: تمشي علينا ولا تمشي على السلف، يقول: أنا تائب. فقال: أنا تائب، والكلام هذا مو صحيح. هذه ثنتين، إما يقول أنا تبت، وإما يقول اللي ينقل عني مو صحيح، ولابد تسمع مني، لابد. إذا الأولى إذا قال أنا تبت جوابها لا، حتى يظهر من توبتك مثل ما ظهر من بدعتك. أما البدعة في أشرطة وفي قنوات وفي مواقع، والتوبة في المجالس الخاصة، هذه ليست توبة، هذه حيلة. إذا جاء في نفس المواطن نشر فيها شره ونشر خيره، وقال أنا تائب والكلام اللي كنت أقوله باطل والبدعة باطلة، وظهر صدقه في التوبة، عند ذلك يقبل عند أهل السنة، وإذا كان يحتال ويلعب ما يقبل. هذا بالنسبة لتوبة المبتدع، ما تقبل حتى يظهرها كما أظهر البدع. أما لو قال مو بصحيح اللي ينقل عني، فهذا جوابه كما قال إمام أحمد، قال نصدق أهل السنة فيك ولا نصدق، اذهب إلى بلدك حتى يحدثون أهل السنة في بلدك إنه بصحيح الكلام هذا. لأن وهذا سبحان الله كله تعود إلى مسألة أخذناها قبل ثلاث دروس أو أربع، المبتدع نزعت منه الأمانة، ترى الآثار هذه بعضها مرتب على بعض ينبني عليها مسألة الأخذ على المبتدع، رواية المبتدع الحديث، أخذ الفقه عنه، أخذ شرح الحديث عنه، أخذ التفسير عنه، أخذ أي شيء عنه. المبتدع نزعت منه الأمانة، المبتدع نزع منه الحياء، المبتدع نزع منه الورع، المبتدع نزع منه طهارة القلب على المسلمين، في أشياء كثيرة هي تلقائية تأتي مع البدع. فلذلك داود الظاهري الأصبهاني جاء عند الإمام أحمد، شوف عقل السلف، طرق الباب قال عبد الله هذا داود، قال لا يدخل عليه، انقلع لا شوفه، لأنه قال باللفظية في أصبهان في إيران، هو الآن جاء في بغداد. أخذ داود يصيح، هذا الظاهري يصيح من نور الباب، يا أبا عبد الله أنا ما قلت الكلام هذا هو صحيح. قال عبد الله بن أحمد ما بعد عرف قواعد السلف مثل والد، وله نعم الرجل، قال يا أبتي هو ذا بلسانه مثل ما نقول نحن الآن، هو ذا بلسانه يقول ما هو صحيح. قال أحمد يمشي لا يدخل عليه. فلما ذهب قال أحمد لي عبد الله فلان من أهل أصبهان من أهل السنة اللي ما نزعت منهم الأمانة حدثني أن يقول الكلام هذا، يرجع إلى أصبهان ويكتب لي فلان أن في بلده ما يقول الكلام هذا، وأنا أصدق السني فيه ولا أصدق المبتدع. رجع داود ورجع نفس القول، يضحكون، هم يضحكون علينا لا، لكن السلف ما يضحكون عليه. غيلان قال عمر بن عبد العزيز ما هذا اللي بلغنا عنك، قال يا أمير والله ما قلت ولا سويت، مسكين. قال عمر إن كنت صادق فأسأل الله أن يزيدك في التوبة، وإن كنت كاذب فأسأل الله أن يخزيك خزي ما أخزى أحد من العالمين. سكت في وقت عمر خائف، يوم جاء وقت هشام أظهر، سلط الله عليه هشام، قطع يديه رجليه وعلق على باب دمشق حتى مات. شوف الخزي، دعوة رجل الصالح. يعرفون سبب عدم الثقة في المبتدعة مهما قالوا، أنا تائب أنا قصدي الخير، أنا قالوا لابن مسعود أنا قصدي الخير، تمشي علينا الآن يا أخي التبليغ يا أخي قصد الخير، شوف يروح لهم. قال له كم من مريد الخير لا يصيب، كم من مريد الخير لا يصيب. ينبغي أن يكون عندنا فهم مثل عقل السلف. رجل قال لحذيفة، رجل ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، هو قال لابن موسى وحذيفة أو ابن مسعود جالس في ابن وضح، شوف السؤال، ضرب بسيفه غضبا لله مثل كثير من الآن يزعون المجاهدين، أين هو؟ قال أبو موسى مباشرة في الجنة. فأمسك به حذيفة قال أيها المفتي لا تستعجل، سأل الرجل استثبته. قال أعد السؤال، قال رجل ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أين هو؟ قال أبو موسى المرة الثانية في الجنة. قال لحذيفة أو ابن مسعود، لأن روايتين كل الثنتين موجودة في ابن وضاح، أيها المفتي لا تستعجل، سأل الرجل. شوف الآن نستعجل نحن. يوم جاء الثالثة قال موسى ما عندي إلا هذا. قال حذيفة تعال أنا علمي، إن كان ضرب بسيفه غضبا لله وأصاب السنة جهاده على الجادة شروطه الإمام والعدة والعدد والنية وحتى لا تكون فتنة والراية، إذا كان نيته غضب لله وأصاب السنة فهو في الجنة، وإن كان ضرب بسيفه غضبا لله ولم يصب السنة فهو في النار، جزم له بالنار. قال ووالله لا يدخل النار في مثل ما سألت عنه أكثر من كذا وكذا، عدد كثير. شوف الآن كيف وحنا في وادي والصحابة في وادي ثاني، نضحك على أنفسنا، يضربون بأسيافهم غضبا لله ويدخلون النار لأنهم أخطأوا السنة. لأن فيه نقول دائما إخلاص ومتابعة، إخلاص ومتابعة، فالمراد يجب أن يكون هذه الآثار ما تمر مرور الكرام، هذه الآثار كل واحد منها مدرسة في زيادة عقلك أنت، خاصة الآن ملأوا البر والبحر، أنت أصلا ما يمكن تطبق الآثار هذه إلا إذا نزلتها في واقع. أنت تسمع أحمد بن حنبل كان جارة جهمي وجارة معتزلي وجارة مرجي، تقول لي أحمد بن حنبل، أنت الآن في بيتك في الرياض في أي مكان قد يكون جارك خارجي جهمي أشعري مرجي معتزلي إخواني تبليغ موجود، زملائك في العمل جيرانك إخوانك أقاربك، هذه الآثار ليست تسلى فيها الآن، هي الآن مبليين بها، فقال حتى يظهر من توبتك مثل ما ظهر من بدعتك، وإلا كلامك كله فاضي ما نقبله. ليش؟ لأن المبتدع نزعت منه الأمانة، لأنه يكذب، نزع منه الحياة، نزع منه الورع. دائم نرجع لأصل المسألة، قلبه نزعت منه أشياء، كيف نصدق كلامه وقلبه منزوع من هذه الأشياء؟ نعم. فقال بقية بن الوليد قال ثابت بن عجلان أدركت أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والحكم بن عتبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووسا ومجاهدا وابن أبي مليكة ومكحولا وسليمان بن موسى والحسن وابن سيرين وأبا عامر وأبو عامر، أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه مع غيرهم قد سماهم، فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع حتى نعم. قال في المسألة السابقة فيه ملحظ مهم ذكر المروذي عندكم في آخر سطر، عمر لما جلد صبيغ كم بين ترحيله إلى العراق وبين الإذن للناس أن يكلموه؟ سنة، حتى يظهر من توبته ما ظهر من بدعته. ما جلده وش قال صبيغ؟ قال أيها الرجل إن كنت تريد قاتل يقتلني قاتل الجميع، وإن كنت تريد تعالجني قد شفيت، ذهب كل اللي أجد، ومع ذلك ما صدقهم. قال في فترة حضانة نقاها نشوف لا أحد يكلمه، سنة كاملة هو يجلس في سواري المسجد في العراق ما حد يكلمه، ولو جاء واحد ما يعرفه وجاء يكلمه صاحه المسجد أمير المؤمنين يعزم عليك لا تكلمه، سنة كاملة لين طلع كل البلاء وتأكد أن تاب توبة نصوح هذه للناس أن يكلمه. فقال المروذي إذا تاب المبتدع يؤجل سنة كما فعل عمر حتى نتأكد من توبته، لأن الشيطان ما يتركه. قال وكونوا منه على حذر. وقال المروذي إن الإمام أحمد ذكروا حارث المحاسب، حارث المحاسب الآن لو موجود في عصرنا فتن أكثر الناس، رجل كل كلامه في الزهد وله الآن كتب الزهد والبكاء ويجمع الناس يبكون كلهم في المسجد وخشوع ويظهر من الحديث وأشياء أشياء سبحان الله. حنا مثل ما يقول العامة نغرق في شبر ماء، شبر ماء نغرق فيه، يعني سيد قطب حليق وفرنجي ولا يصلي مع الجماعة ولا يصلي الجمعة وجاب الشر كله ولا حين تجادلوا فيه، هو حتى السنة ما طبقها في وجهه. لكن الصحابة ابتلوا بأناس يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، لهم دوي في الليل فتنة عظيمة، ويقول لك اقتله فإن في قتل أجر يوم القيامة، تقول أقتل هذا متهجد، هذا يصلي في الليل أكثر مني، يختم القرآن أكثر مني، يصوم أكثر مني، يقول لك الحديث اقتله فإن في قتل أجر يوم القيامة، لأنهم الصحابة عقولهم أكبر من عقولهم. حنا الآن الحليق نتجادل فيه سنين، هو حليق ومسبل وبنطلون وكذا وكلامه كله فاضي، يقول لا لا إلا لا إلا لنا الحين سنين وحنا في هذا، سبحان الله العظيم. يقول لك هنا الإمام أحمد الحارث المحاسب يشاهد فيه شيء عجيب، مع ذلك رفض الإمام، قال ليس الحارث توبة، يشهد عليه ويجحد، يا كثر ما يسوون له، لأنهم كلهم نبرة واحدة. قال إنما التوبة لمن اعترف، هذا يشهد عليه ثم يجحد، يقول أبد ما قلت، بعدين يقوم يهل الدموع وتقول وش التقيذة يا أخي يمكنكم ظالمين، ويبتسي وكذا، آخر شيء في الطبقات أعوذ بالله الله لا يخزينا، مسكوه الحارث مسكوه متلبس فيه عرس ويوايق من فوق وناشي براسه في الدربزي، وقام يصيح يا الله طلعوا، والناس كلهم شو هذا الحارث المحاسب التقي يتفرج في العرس، قال بتذكر الحور العين، هذا موجود في الطبقات. قال إمام أحمد أنا قلت لك ما له توبة هذا، ومع ذلك لا زال إلى الآن يعظم، والحسين الكرابيسي وأشياء كثيرة، لكن البلاء في نقص الآثار عندنا، ولذلك إنما نتعامل مع البدع وأهلها كلنا الآن أكثرنا كبار وصغار ومشايخ بالرأي، آثارنا مش عليها ما في، لا والله أحسن إن نسوي بكذا وأحسن إن نسك وأحسن كلش رأي، كأن ما قدامنا جادة مسلوكة. قال الأعيان أتيت آدم العسقلاني فقلت له عبد الله بن صالح يقرأك السلام، قال لا تقرئه من السلام، قلت لما؟ قال إنه يقول القرآن مخلوق، فأخبرته بعذره وأنه أظهر الندامة وأنه أخبر الناس برجوعه. هذا الشاهد كاتب الليث قام وقال تراني أنا رجعت إن كان بلغكم عني شيء أنا أتوب إلى الله، صاح في الناس، قال إذا نقرئه من السلام. طيب هذا الآن بقية، يقول أدركت أنس من الصحابة وسعيد نعم الرجل وعامر نعم الرجل وإبراهيم النخعي نعم الرجل وسعيد بن جبير نعم الرجل والحكم بن عتيبة بالتصغير نعم الرجل، وإن كان هو أول من تكلم بالرأي، هو هو اللي سماه الشعبي الآرائيون. حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة هذا من تلاميذ النخعي وهو أول من قال بالإرجاء، ولكن أحيانا يدخلون مع الفقهاء ولا ليس مثلهم. عطاء بن أبي رباح نعم الرجل، طاووس بن كيسان نعم الرجل، مجاهد بن جبر نعم الرجل، ابن أبي مليكة نعم الرجل، مكحول أيضا نعم الرجل وإن كان رمي بالقدر ويقولون لا يثبت عنه، سليمان بن موسى من علماء الشام، الحسن نعم الرجل، ابن سيرين نعم الرجل، أبو عامر قال أدرك الصديق مع غيرهم. كل النخبة هؤلاء قال كلهم يأمرني أن أصلي في الجماعة وينهاني عن الأهواء والبدع، قال حتى لو كان الوالي فيه ما فيه صلي مع المسلمين لا تنفرد إلا إذا ابتليت بلوى ما تجد إلا إمام صوفي ما تحل الصلاة خلفه، ولا رافضي ولا مرجي، وليس هو الإمام الأكبر، إمام مسجد. حاول حاول قدر استطاعتك أن تبحث عن مسجد إمام مستور أو إمام أخف شر أو كذا إلى أن تعيك الحيل، ثم يكون هذا وقت العزلة. أما ما دمت مع الناس وفيه أئمة يعني يفقدونك يمكن تصير فتنة صل، أو فيه يعني نقص لكن ليس في البدع ينهاني عن أهوال البدع. حتى قال نعم. وقال لي يا أبا محمد والله ما من عمل شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، فربما كان عليه الوالي كما شاء الله أن يكون، قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه. يقول ما من عمل شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، يعني الذهاب المسجد والجماعة، ولربما كان الوالي. شوف مسألة الوالي تختلف عن غيره، الوالي يختلف عن غيره، الوالي صل معه وإن كان فيه اللي فيه، لأنه ترك الصلاة معه فتنة. الحجاج كان ما يصلي الجمعة اللي عند غروب الشمس، وكان السلف يصلون في بيوتهم ويصلون معه لأنه بيقتله أو بيصير فتنة، فالوالي أمر يختلف، صل معه. أما إذا كان إمام عادي صلي خلف من تعرف من أهل السنة. قال فلا ندع الصلاة خلفه. قال عندكم الأوزاعي كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا: لزوم الجماعة، اتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيله. في تصحيف وقال لي يا أبا يحمد، كنية بقية ليست أبا محمد، أبا يحمد كذا تنطق يحمد. نعم. وقال ابن وهب سئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كلامه وخصومتهم أفضل؟ قال نعم إذا كان عارفا بما هو عليه. قال نعم يكف عن كلامهم إذا كان الآخر القدري يعرف كلام أهل السنة ويعرف الحق ولكن يبغى يخاصم، ما تخاصم أبد. أما إذا كان جاهل ودخل معهم جاهل تعلمه أول شيء، فإن استمر اترك. نعم. قال وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتخبرهم بخلافهم ولا تواضع القول ولا تصلي خلفهم. هذه السنة، لا تواضع القول يعني لا تحطون مناظرات وجدل، مره بالمعروف وانهى عن المنكر واخبر بخلافه ولا تصلي خلفه، ما تصلي خلف القدري. نعم. قال مالك ولا أرى أن يناكحوا ولا يزوج القدري، هذا قطيعة رحم. إذا زوجت بنتك من مبتدع قطعت رحمها لأنك دخلتها في متاهة، المرأة ضعيفة تحت الرجل يمكن يدخلها في شر، هذا أنت اللي تسبب. لو زوجتها من هالمبتدعة مرجئة ولا خوارج ولا تبليغ ولا أخوان قطعت رحمها. قال مالك لا أرى أن يناكحوا. نعم. قال وسئل مالك عن تزويج القدر فقال ولا عبد مؤمن خير من مشرك. قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، لأن القدرية يقولون نحن خلقنا الشر والله اللي خلق الخير، سماهم السلف وجاء في بعض الحديث مجوس هذه الأمة. نعم. قال وسمعت مالك يقول كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصم. قال وقال مالك يلبسون على أنفسهم ويطربون من يعرفهم. نعم يلبسون على أنفسهم ويدورون من يعرفهم، هو لو لازم السنة ما جاء التلبيس هذا. يقول الأجري عندكم الصفحة الماضية أو شيء، قال شعيب قلت لسفيان الثوري يا أبا عبد الله تسبب لي قدري أزوجه، قال لا ولا كرامة. قال الأجري أمرنا بترك مجالسته والمناظر ولا نفاتحهم على سبيل الجدل، هذا في القدرية وغيرهم كل أهل الأحزاب هذا، ويهجرون ويهانون ويذلون ولا يصلى خلف واحد منهم ولا تقبل شهادته ولا يزوج، وإذا مرض لا يعاد، وإذا مات لا تحضر جنازته ولا تجاب دعوته في الوليمة، وإذا جاء مسترشد أرشد على معنى النصيحة فإن رجع فالحمد لله وإن عاد إلى باب الجدال والمراء لم يلتفت إليه وطرد وحذر منه ولم يكلم ولم يسلم عليه. كل هذا رحمة به ترى، هذا أرحم من اللي يضحك له، لأن اللي يضحك له يساعده في طريق النار، والشدة هذه عليه ترد إلى طريق الجنة مهما كانت قاسية، لكن أرحم به. نعم. وقال مالك قال رجل لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما، فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين فأنا أخبرك لما ذلك، قال قلت لأنك لا تتقي الله، ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا. هذا متكلم يعني ليس من المتكلمين المبتدعة، لا يحسن الكلام. قال أنا أخبرك، هو يقول دخلت في الأحزاب هذه كلها ما لقيت شيء زي، دخل معذولة ومعذولة. قال أنا أعلمك في السبب، لأنك ما تتقي، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ما دام ما جعل لك مخرج ما اتقيت الله. الدين واحد وليس متفرق وليس أحزاب. نعم. وقال أبو سهيل عم مالك، شوف الخطورة، قال لقد يقول مالك لقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض القدر، أهل القدر راح العراق وعوذ بالله جلس معهم مثل أن يدخل في مواقعهم وكتبهم، قال فعلق في قلبه صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم، فإذا نهوه في رواية كان يبكي ويقول كيف بما علق بقلبي، ولو علمت أن الله يرضى أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة فعلت. أعوذ بالله. أول شيء هو مكنه من سمعه، ثم دخل في قلبه أمر عظيم، فكان يخبرون بالحق فيقول أنا أعلم، لكن قلبي الآن امتلأ بالشكوك. أعوذ بالله. والشهوات، حتى أن يقول لو كان يرضي الله أن أسقط من أعلى المنارة لفعلت، من كثرة الهم والشكوك اللي جاءت في قلبي. شو السبب؟ مكنهم من أذنين، والحل أنك تغلق الأذنين لا تسمع منه، مكنهم من أذنين حتى قالوا أن الله كيف كذا وكيف يهدي هذا ويضل هذا وكيف وكيف، امتلأ قلبه بتظليم الله والشك وعوذ بالله، أصبح بعد ذلك في ليل من الشك مظلم، إلا كما قال الله عز وجل عن التائبين إلا إذا صدق في التوبة. نعم. وقال أبو سهيل عم مالك بن أنس شاورني عمر بن عبد العزيز في القدرية، فقلت أرى أن تستثيبهم فإن تابوا وإلا ضربتهم بالسيف، فقال عمر ذلك رأيي، وكذلك كان يرى مالك بن أنس والحسن فيهم، وكان الحسن بن محمد بن علي لا يراهم مسلمين، وكذلك الخوارج. وقال ابن المبارك من تعاطى الكلام تصندق. يقول كان الحسن بن محمد بن علي لا يراهم مسلمين يعني القدري، وكذلك الخوارج. وهذه مسألة مهمة الآن، مسألة تكفير أهل البدع، تجد الناس فيها في لخبطة، خاصة المتأخرين، تكفير الأشعرية قال به جماعة من السلف، تكفير المعتزلة، تكفير الجهمية بإجماع السلف، تكفير الخوارج على اختلاف، تكفير القدرية فيه اختلاف. ولذلك يجب أن تعرف الأسباب اللي يخرج بها الإنسان من الإسلام الكفر، ثم تعرف هؤلاء، ولا تغتر باللي يقول لك ما يكفرون ولا يكفرون، إذا فعلوا المكفر يكفرونهم هؤلاء. ولذلك مثلا الخوارج في من السلف من يكفرهم، وفي من يكفرهم لكن يقول نقول مارقة، لأن اللفظ قال يمرقون ونقتصر على اللفظ. والقدرية، القدرية اللي ينفي علم الله يكفر باتفاق المسلمين، إذا قال إن الله ما يعلم أعوذ بالله عن الشيء حتى يقع، ما يعلم عن الزنا والقتل حتى يقع، يعني ينسب الله الجهل أعوذ بالله، هذا يكفر. والنوع الثاني منهم يؤولون إلى الكفر، لأن كما قال الشافعي ومن قبله خاصموهم بالعلم، فإن جحدوه كفروا وإن أقروا به خصموا وانتهى مذهبهم. القدرية كلهم سيؤول أمرهم الكفر، والمرجئة فيهم من يكفر وفيهم من على شفير الكفر أعوذ بالله، ومثل هؤلاء كلهم الأمر خطير للغاية. الأشعرية كفرهم جماعة من السلف ممن أدركوهم، وحتى قال السجزي قال هم أخس من المعتزلة لأنهم الحيل ومكر. الجهمية باتفاق الآن فيه مثلا التبليغ خطر عليهم الكفر، خطر عظيم إن لم يكونوا قد وقعوا فيه، لأنهم يتولون المشركين، دينهم ومحبتهم وهواهم لأهل القبور اللي في باكستان والهند. ولو سألت أي تبليغي يصدق لو كان فيهم صادق لتمنى أن محمد إلياس وجماعته يستولون على هذه البلاد ويكون دينهم هو الغالب على هذه البلاد. هذا أمر خطير خطير. بعض الناس لا يناقشهم في 40 يوم والخروج، المسألة في تولي المشركين، التولي المكفر، يعني رغبة انتصار أهل القبور على أهل التوحيد ومحبتهم والميل إليهم، أمر يشيب له الرؤوس. وكذلك الإخوان المسلمين، المسألة لا تأخذها كذا، المسألة يأخذها راسخ ويبين الاسم الشرعي والحكم الشرعي لكل طائفة ولكل شخص، نعوذ بالله. ولذلك نرجع إلى أول أثر قرأناه اليوم، أثر أبو العالية هو ابن عمر: لا ندري أي النعمتين أعظم، أن هدانا الله وجعلنا مسلمين، وأن عافانا من هذه الأحزاب والأهواء. لأن بعضها يمكن تدخل في الإسلام من الباب هذا وتطلع من الباب هذا كأنك ما دخلت، نعوذ بالله من الضلال. وصلى الله عز وجل أن يهدينا الإسلام والسنة وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.